أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، واهد قلوبنا، ونور قلوبنا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. القلوب، وما أدراك ما القلوب؟ أخطر ما يكون، صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وصدق حيث يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم فأصلح قلوبنا. كيف حال قلبك يا عبد الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ هل عندك رد أم أنك تجهل؟ ذكرت في محاضرتين سابقتين ها هنا طاعات القلوب ومعاصي القلوب، واليوم في وجوب تفقد القلوب. اسمع هذا الحديث، روى البخاري ومسلم وفي مسند الإمام أحمد أيضا، عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اليمن بزهيبة. زهيبة يعني قطع الذهب، قطع الذهب زهيبة، في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، ذهب خام. قال: فقسمها رسول الله صلى عليه، احنا شرط اللي يقعد معنا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر: عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخير، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. واخد بالك ازاي؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ بقى ربنا يأمني على الوحي، على القرآن، يديني القرآن وأنا بلغه لكم، فأنا أمين، وأنتم مش مأمنيني على حتة الذهب معايا أنتم. وهذه القضية أيها الإخوة مهمة جدا. دايما تجد أن من يدعو إلى الله يتهم في قضية المال. عشان كده الأنبياء دايما يقولوا إيه؟ قل لا لا أسألكم عليه أجرا، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا. قالوا له كده دايما، يقولوا أنت عايز من وراء إيه؟ إن كنت تريد المال جمعنا لك المال وجعلناك أغنانا. يتهم. فعشان كده سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال لهم خلاصة القضية: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله يرحمه الشيخ كسك، شهدته وقد قال كلمة جميلة حين جاءوا يعرضون عليه مال، فقال لهم: أنا أخذ فلوس والله لو أريد الذهب والمال لقلت للتراب كن ذهبا يكون بأمر الله. لما احنا لو عايزين فلوس كانت سكة الفلوس نعرفها، لكن احنا مش بتوع فلوس. هي دي قضية الدعوة، ان ما يبقاش سكتها فلوس. لو عايز فلوس في سكة تانية غير دي، تجيب فلوس وتجيب ذهب، لكن سكة الدين دي هي سكة الآخرة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. السيد الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تأمنوني وأنا أمين، وأنا أمين من في السماء؟ فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كس اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل. برضو مش هعدي الحتة دي، أوذي يا رسول الله. شوف الأذى. الرواية الثانية قال اتق الله يا رسول الله، فوالله هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. واخد بالك انت من الوصف؟ مشمر الإزار، عارف يعني ايه مشمر الإزار؟ جلبيته قصيرة، أثر السجود في وجهه، كس اللحية. عشان كده ابن القيم بيعلق على الموقف ده تعليق خطير جدا جدا جدا لأبعد حد في تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود. يقول ابن القيم يقول وفيه دليل على أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات، على أن طغيان المعاصي أسلم من طغيان الطاعات. الرجل ده طغى بإيه؟ بالطاعة. شايف نفسه هو جلبية صغيرة ولحية كبيرة وعلامة الصلاة قد كده؟ لا، ده الرسول بيوصفه بعد كده ما تصلي عليه. نسمع بقية الحديث. الرسول بيقول إيه؟ فقال خالد ابن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعى تزهق من الصلاة على النبي. فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. ثم نظر إليه وهو مقف فقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. الحديث الثاني يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هي دي طغيان الطاعات. وصلت ولا لسه؟ لا لسه. طب صلي صلاة سلام. يعني انك انت تشوف نفسك شيخ وتبص للناس كده ايه ده؟ حليق ايه ده؟ مدخن ايه ده؟ اعوذ بالله مرابي ايه ده؟ يا ده ما بيصليش في الجامع، ده عمره ما قام الفجر، ده بيمشي مع واحدة، ده وكده كل الناس عنده كده. لسه ولد مكلمني في التليفون يقول لي ابويا مدخن وما بيصليش وبيشوف تلفزيون وقاعد مع عمي طول النهار في الغيبة والنميمة. قلت له انت قليل الادب، قليل الادب لا يرد عليك، انت ما شفتش من ابوك الا دول؟ برضو ابوك تروح تبوس رجله وتدعيله وبعدين نبقى نتشاهد. هي دي طغيان الطاعة. الواد ساعة ما التحى والتزم خلاص فكر نفسه بأولي إمام الأئمة سيدنا ويدوس على الناس دي كلها برجله. هو ده اسمه إيه؟ طغيان الطاعات. بالعكس يا ابني نصيحتي ليك عشان ربنا يحبك، كلما أنعم الله عليك بنعمة ازدد له بها ذلة. هي ديك عشان ما يحصلش طغيان مجاوزة حد. لازم ربنا انعم عليك بالالتزام، ربنا بيذكرك يقول لك ايه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. طب ما انت كنت زيه يا ده، مش كام شهر كام سنه كنت زيه وكنت اوحش منه، ويمكن النهارده فيك معاصي اشر من اللي فيه. طغيان الطاعات هو اللي خلى واحد ما تعرفش مني يتنطط على النبي، يقول له اتق الله، لانه لو مش شايف نفسه ما يقدرش ينطق بالكلمه دي. لكن الكلمة دي دليل ان هو ايه؟ شايف نفسه فبيحكم على النبي. عشان كده في ناس يبدأ يدخل عقله في الشرع. يا ابني اللي صنع الشرع ده هو اللي اداك العقل. ثم انت بعقلك هتحكم على ربنا؟ ده اللي خلق عقلك الله. فالشاهد طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات. عارف ليه؟ اوعى تفكر ان انا بقولك احصي ربنا، انت فهمتها كده؟ اتخضيت منك انا صراحه. ها لا، ده انا قصدي انك انت اوعى المعاصي، اوعى الطاعات تاديك الى الطغيان، لكن المعاصي لها طغيان برضه. لكن مهما طغى العاصي هو شايف نفسه وسخ، هو شايف نفسه حقير. هو شايف نفسه لما يشوف حد كده طيب يقول سبحان الله، شوف الناس النظاف، يا رب اغفر لي يا رب. حتة الانكسار دي هو ده بقى الايه؟ الاسلم. الاسلم. لكن التاني شايف نفسه وتيجي يكلمه يقول لك يا اخي ببغضه في الله، مش في حب في الله وكره في الله، انا ببغضه في الله، مش هو عاصي، ببغضه في الله. يا ابني انما ابغض فيه معصيته فان تاب منها فهو اخي. تعرف تعملها دي؟ عمر بن الخطاب لما كان قاعد على باب المسجد وجي الراجل داخل يقتل النبي، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال له رايح فين؟ قال له داخل هفتدي ابني. قال له اقلع السلاح اللي انت لابسه ده. قال له تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر. الرسول شافه من بره، مالك يا عمر؟ قال يريد ان يدخل. قال دعه. قال بسلاحه. قال دعه، خليه يدخل يا عم بسلاحه، هيعمل ايه بسلاحه؟ اللهم افسد سلاح المعتدين. دخل بسلاح الراجل، الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال ما جاء بك؟ قال افتدي ابني. قال اصدقني. قال افتدي ابني، فوضع يده على صدره وقال الم تكن في يوم كذا تجلس في الكعبة فقلت كذا وكذا، اللهم اهدي قلبه. فنطق بالشهادة، قال اشهد انك رسول الله، لم يرى هذا احد الا الله، فده دليل انك رسول الله. الشاهد لسه ما جاش. الشاهد عمر يقول ايه؟ الشاهد يقول والله لقد دخل حين دخل وهو ابغض الي من خنزير، فلما نطق بالشهادة صار احب الي من بعض ولدي. تعرف تعمل التحول ده؟ تعرف تعمله؟ ما تعرفش تعمله الا اذا كانت ايه؟ انا مش كاره الراجل ده، انا كاره فيه كفره، فلما راح الكفر بقيت احبه زي ولادي. لكن لو انا كاره شخصه اعرف احبه بعد كده؟ اجيش ما اعرفش احبه، حتى لو شفته ولي هطلع له انا ذنوب ومعاصي اكرهه بها. ارسل احد الاخوة لاخ له يقول اني احبك في الله، فقال له اخوه لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله. فقال له لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي. قال له لو انا عرفت ذنوبك ما اقدرش اكرهك. ليه؟ انا عندي اكتر منها، عندي اكتر من اللي عندك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. عايزين نعدي الحته دي احسن، بقينا ليلتنا طويله. صلي على الرسول، صلي صلى الله عليه واله وسلم. قال خالد بن الوليد يا رسول الله دعني اقطع عنق هذا المنافق، اقتله. وهي دي دايما حميه الشباب اللي ينبغي ان احنا نستوعبها وتتسع صدورنا ليها. ده في ثلاثه راحوا بيوت النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم من الشباب، وقالوا ايه؟ وسالوا عن عبادته فكانهم ايه؟ تقالوها. شوف حاجه صعبه جدا ان واحد يسال النبي بيعمل ايه؟ يقولوا بيقوم تلت الليل وينام تلته ويقوم سدسه وينام. ايه ده؟ وده شغل ده؟ يا عم اقوم ولا انام، هذا عبد قد غفر له. سوء ادب. بس هم دول ايه؟ الشباب، هم دول الشباب، دي حميه الشباب. عشان كده خالد بن الوليد اقتله. الرسول يربي بقى ويعلم ويتسع صدره، يوم يقول له ايه؟ ما صلي عليه لعله ان يكون يصلي. سيبه احسن يكون بيصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال له ايه يعني بيصلي؟ ما نص اللي بيصلوا حراميه، لا الثلاث ارباع. ايه يعني بيصلي؟ ما نص اللي بيصلوا منافقين. ايه يعني بيصلي؟ ما ثلاث ارباعهم كذابين. ايه يعني بيصلي؟ ما نص اللي بيصلوا دول مشركين. ايه يعني بيصلي؟ ده كلهم. وكم من مصل يقول بلسانه ايه؟ ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس أو أشق بطونه. الله، شوف سيدك النبي نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هو الشاهد اللي أنا عايز أقف عنده. نحن لم نؤمر بالحكم على الناس، وإنما الحكم على أنفسنا. لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق صدورهم، ولكن أمرنا أن ننقب عن قلوبنا ونشق عن صدورنا. فلذلك من علامات الإفلاس اشتغالك بالناس، هي دي القضية. أنا شفتك بتصلي تبقى عندي مسلم، شفتك بتصلي تبقى إيه؟ مسلم، قولا واحدا، قولا واحدا بتصلي تبقى إيه؟ مسلم، خلاص خلصت دي نهائي. شفتك أنت بتقول لا إله إلا الله تبقى إيه؟ مسلم، واحد، مؤمن، ده أنا أقول. لكن عند ربنا إيه؟ أنا معرفش، ده موضوع تاني مختلف. أنت بينك وبين ربنا ده موضوع تاني، لكن أنا ليا الظاهر والله يتولى السرائر. عشان كده حصل غلط بين الشباب برضو من حمية الشباب، ان بعض الشباب يقولك انا ما كلش اللحمة اللي ذبحها الجزار. ليه؟ بتتذبح في المذبح، وبتوع المذبح دولك معظمهم بيسبوا الدين. انا ما عرفش هو مسلم ولا مش مسلم، اللي بيسب الدين كافر، فانا ما كلش اللحمة. غلط الكلام ده من اوله لاخره، غلط، ده اسمه خلط اوراق. ويقولك الاصل في المسألة التوقف في الذبائح، التوقف في الذبائح كلمة صح، الفروج والذبائح لابد من التوقف. يبقى ما قربش على واحدة الا وانا متأكد ان دي زوجتي. انتوا معايا؟ ايه؟ مبلمين ليه؟ الا وانا متأكد ان دي زوجتي. يعني ايه؟ يعني واحد قال روحي وانت طالق، وبالليل انت مراتي. طب انت متأكد انها كده بقت مراتك؟ متأكد ولا؟ طب انت قلت لها انت طالق، قلت لها على الطلاق الثلاثة وانت راح عند امك تاني وراحت، قلت لها لو خرجتي من باب الشقة ما تبقيش على ذمتي، قلت لها بقالك 20 سنة عمال تخبط وتحلف، هي مراتك بقى ولا مش مراتك؟ لازم تتأكد. فالتوقف في الفروج والذبائح، ما كلش لحمة إلا وأنا متأكد إن دي حلال، اسمها مزكاة. اسمها إيه؟ مزكاة. لكن في فرق بين التوقف في الذبائح والتوقف في الذابح. هو ده القلب اللي حصل من الشباب من الإخوة، إنهم قلبوا القضية، ما توقفوش الذبائح بقى، ده توقف في الذابح. لا أنا ما بتوقفش في الذابح، الذابح ده كاتب على الدكان لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد حسنين الجزار، يبقى إيه؟ بس يبقى مسلم. الأصل كده إن هو مسلم، لحد ما يثبت لي عكس ذلك، وده إثباته مستحيل. ليه مش مستحيل؟ إثباته صح يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع. ثبوت شروط وانتفاء موانع يعني إيه؟ يعني كما لا يحكم لشخص بالإسلام إلا إذا دخل في الدين منشرح الصدر راضيا بذلك، فلا يحكم على شخص بالكفر إلا إذا دخل في الكفر راضيا به منشرح الصدر بذلك. الكلام واضح؟ حتى لو ظهر منه كلمة كفر، حتى لو ظهر منه فعل كفري، ففرق بين القول وقائله والفعل وفاعله، لأن في حاجة اسمها المعين. المعين تكفير المعين لابد من ثبوت شروط وإيه؟ وانتفاء موانع. ده سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال للراجل ده بيصلي، قال له ده بيصلي. طب انتوا عارفين الحديث الثاني، حديث صحيح مسلم، كانوا في غزوة من الغزوات وكان رجل من الكفار أوسع المسلمين قتلا، فلا يجد رجلا يريد أن يقتله من المسلمين إلا قتله، فانتهز منه أسامة بن زيد غفلة فرفع السيف على رأسه، فلما رأى السيف على رأسه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله ما صلى عليه يا عم صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله لقد قتل فلان وفلان وفلان وفلان أحبابك. بيضغط على النبي، قال له ده قتل فلان صاحبك وفلان وفلان. قال وما تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال يا رسول الله ما قالها إلا تحوثا. قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يا رسول الله ما قالها إلا حذر السيف. قال ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ هي دي قضية. واحد بيقول لي لا إله إلا الله وأنا أقول له أنت مشرك؟ لابد من إقامة الحجة الرسالية عليه ويقول لي أنا مشرك وبحب الشرك يا أخي، ساعتها يبقى خلاص انتهت. فهمني إزاي؟ يعني أنت لو جيت واحد النهاردة هبيقول سب الدين كفر قولا واحدا ردة، لكن لو أنا قلت الواحد بيسب الدين يا ابني أنت كده بتشتم ربنا، يقول لي إيه؟ استغفر الله العظيم أنا بشتم ربنا؟ أنا بشتم الواد ده. طب بتسب الدين ليه؟ ما تشتمه هو. قل لا أنا حمار بقى ما بفهمش أعمل إيه؟ الراجل ده أقول عليه كافر بقى كده؟ ينفع؟ ينفع؟ ما ينفعش. الشاهد إيه؟ أنا ما بقولش كده للناس سبوا الدين، خلي بالك. سب الدين كفر قولا واحدا، واللي سب الدين على خطر شديد جدا جدا. ولكن أنا بتكلم موضوعنا بقى، موضوعنا ها؟ موضوعنا أنا مش مطالب بالحكم على الناس، أنا مطالب بالحكم على نفسي. أنا هل أنا مسلم؟ هل أنا موحد؟ هل أنا صادق؟ هل أنا مخلص؟ هل أنا تقي؟ هل أنا محب؟ هل أنا راضي؟ هل أنا؟ هو ده الموضوع اللي هو بقولك ده إيه؟ ها؟ ادخل جواك وتوغل وتجول وفتش وطلع ونظف. هو ده الموضوع، مش الاشتغال بالناس. جملة قلتها كتير جدا، إن مسؤوليتنا تجاه أنفسنا أعظم بكثير من مسؤوليتنا تجاه الآخرين. كتير مننا مشغول بالناس، مشغول بالخلق، مشغول بالبشر، مشغول باللي حواليه، وهو غافل عن نفسه. كمثل من يزب عن الناس الذباب وحجره مملوء بالعقارب. الناس اللي يقول لا إله إلا الله يبقى إيه؟ مسلم. اللي يصلي يبقى إيه؟ ده الناس. فأنت عندي مسلم وانت عندي مسلم، مسلم، لكن عند ربنا أنت إيه؟ دي مسؤوليتك تعرف، ما ترضاش بحكمي، ده مسؤوليتك. أنت ما تنامش الليلة دي إلا لما تعرف اسمك إيه عند ربنا. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فيا ترى اسمك عنده خاين؟ ربنا ما بيقولش يا أيها الخائنون، ده بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، فاسمك خاين عنده؟ الرسول بيقول وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، اسمك عنده كذاب. ربنا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اسمك عنده مشرك. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، اسمك منافق عنده. انت مين عند ربنا؟ خاين ولا كذاب ولا مشرك ولا منافق ولا كافر؟ اسمك ايه؟ ده مش مسؤوليتي انا، دي مسؤوليتك انت. لازم تدور، لازم تبحث، لازم تنقب. اوعى تغتر بحكم الناس عليك. ابن القيم بيقول ايه؟ كلام جميل قوي، يقول وكم من مغرور بستر الله عليه، مفتون بثناء الجهال عليه، ملبس عليه بقضاء الله حوائجه، وهو عند الله ملعون ولا يشعر. يا ما واحد مفتون بستر الله عليه. ربنا سترك، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليه. إحنا شايفين إيه؟ الستارة، شايفين ستر ربنا، لكن لو اتكشفت عن حياتك تتفضح. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم أسبل علينا سترك في الدنيا والآخرة، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم أدم علينا ما به سترتنا، ومتعنا بما له هديتنا. الناس شايفين الستارة، فما تغترش بالستر، واوعى تفتن بثناء الجهال. ما قابلينا انا فضلت شيخ، ازيك يا عم الشيخ، يا مولانا ادعي لنا، ده انت راجل بركه، ده انت وشك منور. سيبك من الكلام ده كله، سيبك الاونطه دي كلها، مفيش نفعه كل ده. هم كله بيضحك على بعضه. قال ايه؟ افتضحوا فاصطلحوا. هي فضيحه، الكل بيلعب على كله، وشايلني وشايلك، وكله بيمدح كله. الحقيقة يعلمها الحي القيوم الذي يعلم السر وأخفى. حقيقتك إيه؟ هو ده الموضوع اللي عايزين نبحث فيه بقى. عايزين نوصل لقلوبنا. بعد ما قلنا طاعات القلوب ومعاصي القلوب، جه احد اخواننا قال لي طيب ازاي اتخلص من معاصي القلوب وازاي اعمل طاعات القلوب؟ طب توب من دي واجتهد في دي ازاي مش قادر. فقلت له لازم من ولادة القلوب، لازم لك ايه؟ قلب جديد. طب يعني ايه ولادة القلوب؟ لا انت ما سمعتش الموضوع ده قبل كده؟ قال لا ما سمعتوش. يا ابني احنا قلناه 20 مرة، قول تاني. حاضر اقول تاني، ولا ايه رايكم؟ نقول تاني، نقول ازاي يتولد لي قلب جديد. بس الموضوع عايز يجي بقى من بعيد، من الاول خالص. اجيب من ورا؟ من الاول خالص من ورا. قلنا ان لازم عشان تصلح قلبك وتستعمله لازم تعرف قلبك، لازم تعرفه. وقلنا من زمان خالص ان القلب ده 4 أجزاء، صدر وقلب وفؤاد ولب. الصدر هو العضو المواجه للعالم الخارجي. القلب نفسه مكون من 4 حتت دول. ازاي يا عم الشيخ؟ اقول لك، العين دي مش مكونة من جفن ورموش وبياض وسواد ونني وكل ده اسمه عين. كذلك القلب 4 حتت واسمهم قلب. جبت الكلام ده منين يا عم الشيخ؟ انا دايما اقول لك اي كلمة تجيلك مني او من غيري ما عليهاش دليل من الكتاب والسنة في جزمتك وارميها بجزمتك كده. الدين هو ده الدين. لازم اي حد يقولك حاجة تقول له دليلك ايه؟ جبت الكلام ده منين؟ انا بقولك الكلام ده بالاستقراء من القرآن والسنة. يعني ايه الاستقراء؟ العلماء يقولوا الاستقراء هو تفحص افراد الادلة. يعني جبنا المصحف وقعدنا كده نفرز المصحف آية آية كلمة كلمة، فلقينا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن القلب، مرة يقول عنه ان اسمه صدر، ومرة يقول عنه قلب، ومرة يقول عنه فؤاد، ومرة يقول عنه لب. فعرفنا ان 4 كلمات دول معناهم القلب. فبعد التفحص الأدلة بقى في الكلام لقينا ان ديك اجزاء للقلب، ان 4 دول اجزاء، كل جزء من الاجزاء دي له وظيفة وله عمل وله مرض وله علاج وله مواصفات او خواص. الصدر هو احس جزء في القلب، جزء الحساس، زي بياض العين. لو انت مشيت في يوم في شوية تراب تلاقي البياض ايه؟ يحمر مش السواد، لان البياض حساس. الصدر كده حساس جدا، دي من خواصه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره. انشراح الصدر، الصدر ده لما ينشرح يعني يتسع، يعني تحس ان انت سعيد، تحس ان انت مطمئن، تحس ان انت هادئ البال، تحس ان انت عايش. فاكرين خطبة الجمعة؟ هل انت سعيد؟ وتقول لي اه طبعا سعيد الحمد لله زي الفل، واكلين شربين نايمين الموضوع تمام التمام. لا لا لا, لا. انا مقصودش واكلين شربين نايمين دحين، انا اقصد هل انت سعيد؟ يعني هل تشعر بقرة العين وانشراح الصدر وتمام الرضا وصلاح البال؟ ها انت حاسس بكده؟ لا دي عايزة بقى افكر. طب فكر بس، انت سعيد فعلا ولا لا؟ احيانا الواحد مننا يقول ايه؟ والله ما انا عارف. يعني كانت الخطبة دي في المنصورة، ودكتور استاذ في الجامعة بعد ما خلص الخطبة قال لي انا ما سمعتش حاجة من الخطبة، اي اول جملة هل انت سعيد دي؟ ومن ساعتها وانا دايخ عمال افكر هو انا سعيد ولا لا؟ والله ما انا عارف انا سعيد ولا لا، انا ما اعرفش. لانه ما يعرفش قلبه. السعادة سعادة القلب، والبؤس والشقاء بؤس القلب. القضية مش قضية ان انا بشوفك بتضحك تبقى راجل سعيد، يا شوك لابس وجاري وبتتنطط ورايح جاي وصحتك كويسه، مش ده معناها ان انت راجل سعيد. انا جوه جوه جوه ها التوغل. عشان كده فاكرين لما قلت لكم اكتب ذنوبك قلت لك نفسك تضحك عليك وتقول لك اكتب ذنوبك، عايز تكتب اكتب يا عم اكتب. ببص للنسوان نمره 2 بكذب احيانا، نمره 3 صلاه الفجر تقل عليك، هتضحك عليك نفسك. انا مش عايز دي، انا عايزك لما نفسك تقول لك انت بتبص للنساء توغل بقى. قلت طب بتبص على النساء ليه؟ مش متجوز وزوجتك بتستمنك الرضا ترضى؟ بتبص ليه؟ طب انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ دي نتيجة ايه؟ نتيجة ايه؟ يعني غلبت شهوة عالية؟ ولا غفلة عن الله؟ ولا جرأة عن الله؟ ولا قذارة من النفس؟